أغفر لك يا شيخ عبد العزيز. هنالك أحسن الله إليك من يطعن في إجماع الشافعي رحمه الله الذي قال فيه: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون أن الإيمان عمل. الشافعي والجماعة جاهل مركز. يقول لا يجزي شيخ أحدهم عن الآخر. يا شيخ الشافعي إمام أئمة الإسلام. يا شيخ أحسن الله إليك، هذا يا شيخ رجل يعني افتتن به ناس اسمها ربيع المدخلي. أجل تنفع إن شاء الله. سام أحسن الله إليك، السلام عليكم. حياك الله.